الدرس الثاني عشر. الصحيفة 132. المدينة. الجملة. إشارات المرور. الشهور الشمسية. دمشق. مدينة سورية قديمة، جوها معتدل، وهي قسمان، قديم وحديث. في القسم القديم أسواق جميلة ولكنها ضيقة، وهي مسقوفة لتحميها من الشمس والهواء والأمطار، وفيه أيضاً آثار كثيرة عثمانية ومملوكية وعربية ورومانية، أشهرها تكية السلطان سليم والجامع الأموي وسوق الحميدية. مركز المدينة ساحة الشهداء، يتوسطها نصب عثماني على شكل عمود أسود. في دمشق مطاعم عربية وإفرنجية تقدم المأكولات المتنوعة الشرقية والغربية، وفيها فنادق غالية ورخيصة. السياح كثيرون في دمشق، يزورونها دائماً، وخصوصاً في الصيف لجوها المعتدل اللطيف، ليشاهدوا آثارها والصناعات اليدوية فيها. الصحيفة 134. أين مخبز السلام من فضلك؟ ادخل في المنعطف الأيسر، ثم اتجه نحو التقاطع، تجده على الزاوية اليمنى. هل المسافة بعيدة؟ لا، 6 دقائق على الأكثر وتصل. شكرا لك. لو سمحت، أين متحف الفنون الشعبية؟ إنه بعيد قليلا. حسنا، يمكن أن أمشي؟ امشي بهذا الاتجاه حتى تصل إلى جامع السنانية، ثم انعطف يمينا في السوق الطويل حتى سوق البزورية، ثم انعطف يسارا وامشي إلى آخر السوق، تجده عند ساحة صغيرة على اليمين. أين محطة الحافلات من فضلك؟ في وسط المدينة. كيف أذهب إليها؟ هي في آخر هذا الشارع. هل هي بعيدة؟ تقريبا. الصحيفة 135. لو سمحت، كيف أصل إلى مركز المدينة؟ خذي الحافلة رقم 13. شكرا لك، ولكن أين الموقف؟ هناك على الرصيف المقابل أمام بائع الحلويات. هل مركز المدينة بعيد؟ لا، 5 دقائق في الحافلة. وكيف أصل إليه ماشياً؟ خذ هذا الطريق، ثم انعطف إلى اليمين عند التقاطع الثاني، فتجد مركز المدينة أمامك. الصحيفة 136. عزيزي السيد خالد، تحية طيبة. إننا في بيروت نقضي أوقاتا جميلة، الجو لطيف جدا، ولذلك فإننا نذهب إلى الشاطئ في غالب الأوقات لنقعد في الشمس ونلعب كرة التنس. البارحة كان في الجو ضباب، ولذلك لم نستطع أن نشاهد البحر، ولكن ذهبنا إلى السوق فاشترينا بعض الهدايا. إلى أن نلتقي قريبا، لك محبتي، المخلص سمير. الصحيفة 137. عزيزتي سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتب لك من الإسكندرية. أنا في عطلة مع صديقتي ماريا. الإسكندرية مدينة جميلة على شاطئ البحر، وهي قديمة وفيها أبنية جديدة عالية. جوها لطيف ورطب في الصيف، ولهذا فنحن نذهب كل يوم إلى البحر ونقيم في فندق. الناس هنا محبوبون والطعام طيب ورخيص. في الليل نسهر في المطاعم على الشاطئ، نأكل السمك الطازج. نلتقي قريبا إن شاء الله. المخلصة نور. الصحيفة 143. عزيزي فرانسوا، أكتب إليك وأنا أرجو أن تكون بخير مع أهلك وأصدقائك. أنا الآن في السنة الأخيرة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. معي في الصف 5 طلاب و3 طالبات، وهم من الصين وأستراليا وإنجلترا وأمريكا وباكستان وإيطاليا وبولندا والنرويج. معلمتنا من الأردن، لطيفة جدا وماهرة في التعليم. أسكن حاليا في شقة مع صديقين من تركيا، سامي وعزت. سامي في 22 من عمره، وهو في مثل عمري، وعزت في 19، وهما طالبان يدرسان اللغة الإنجليزية في الجامعة ويحبان الرياضة. دمشق بلد جميل، والحياة فيه ممتعة ورخيصة. جوها مقبول في الشتاء وفي الصيف. أنا سعيد في هذا البلد. أرجو أن تكتب لي مع محبتي. ميشيل.